قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والطبع والجبل والخير. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفار رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل ملك الأرحام على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو قال 45، فيقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تبارك وتعالى، فيكتب الملك فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقول ويكتب ويقول: أي رب، مصيبته ورزقه وأثره وأجله، ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. قال حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت فمنهم شقي وسعيد، قال عمر: يا رسول الله، مثل حديث أبي عامر العقدي عن سليمان بن سفيان المدني. قال حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عمر بن سعيد قال حدثني الزهري عن ابن أبي هنيدة تحدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض ملك الأرحام الرحم معترضا فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى في ذلك أمره بما شاء، ثم يقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيوحي الله إليه في ذلك أمره. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن هنيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلق الله تعالى النسمة قال ملك الأرحام معترضا: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله في ذلك أمره، ويقول الملك: أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله في ذلك أمره. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ومعمر عن الزهري عن ابن هنيدة سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه نحوه. قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن هنيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت صالح بن أبي الأخضر قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفع الحديث قال: إذا خلقت النفس قال ملك الأرحام: أي رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله تعالى إليه أمره، فيكتب ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال حدثنا أبو الربيع والمقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب، نطفة، علقة، أي رب، مضغة. قال: فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال: أي رب، أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ما يقول. قال أبو الربيع في حديثه: فيكتب كذلك. قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن ربيعة بن زيد بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم بن البريد عن إسماعيل الحنفي عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخذ علي رضي الله عنه بيدي فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات. فقال علي رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس إلا قد كتب لها من الله تعالى شقاء وسعادة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما إذن العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى. الآية. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس يعني ابن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال لي أشج بني عصر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز وجل. قال: قلت: وما هما؟ قال: الحلم والحياء. قال: قلت: قديما كانتا في أم حديثا؟ قال: قديما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله عز وجل. هذه الأحاديث التي سمعتم برواياتها وكلها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها المتفق عليه، كما في حديث عبد الله بن مسعود في قضية النطفة حينما تمكث 120 ليلة ويأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات كما سمعنا، وهي كتابة الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. المصنف رحمه الله أكثر في هذا الباب، بل ونوع الأبواب في باب القدر، لأنها من القضايا التي حدث فيها الإشكال عند بعض الناس، فمنهم من ينكر القدر ومنهم من يحتج بالقدر. والرسول عليه الصلاة والسلام بين مراتب القدر وبين على أن كل شيء بقدر، وأن هذا الإنسان في هذه الدنيا لا يخرج عن قدر الله تبارك وتعالى، وتنوعت الأحاديث في هذا وكلها تدل على معنى واحد، وهو أن ما قدره الله تبارك وتعالى وكتبه على عباده لن يتخلف مطلقا، وأن الشقي كما في الحديث: من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. وهذا ليس معناه كما قلنا وتكرر الكلام في ذلك على أننا نتكل ونقول: إن كنت، يقول الواحد: إن كنت سعيدا فأنا من أهل الجنة، وإن كنت شقيا من أهل النار، ولا فائدة في العمل، لأن هذا قد أجاب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أي هذا السؤال الذي ينقدح في ذهن الإنسان قد سأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم، وجاء الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية التي بيّنت على أن هناك أشقياء وهناك سعداء، فريق في الجنة وفريق في السعير، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ يعني في شيء مستأنف أو شيء قد قضي منه؟ بل قال: في شيء قد فرغ منه. فلما قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن على المسلم أن يؤمن إيمانا جازما بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الشكوك والشبه على نفسه في هذا الباب، لأن هذا الباب ظل فيه كثيرون. فالذين أنكروا القدر قالوا أن الله تبارك وتعالى لم يقدر على العباد في السابق، وإنما الأمر مستأنف فالإنسان يعمل فبعمله هذا يدرك الجنة أو النار، وكلامهم هذا غلط. وجماعة احتجوا بالقدر، وسبق لكم حديث محاجة آدم وموسى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فحج آدم وموسى. وهذا بيناه في نفس الشرح في الدرس الماضي، لكن بقي إشكال عند بعض الإخوة، فلازالوا يسألون عن هذه المحاجة ما معناها. المحاجة هذه بين موسى وآدم عليهم السلام كما سبق في الحديث، أن آدم وقع في المعصية وحينما وقع في المعصية حكم الله تبارك وتعالى بخروجه من الجنة، وكانت تلك المعصية بوسوسة إبليس، فهو الذي وسوس له، وبنو آدم خطاؤون فنسي فوقع في المعصية، ثم تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم عليه السلام وحواء رجع إلى الله وتاب إليه من تلك المعصية. موسى عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى أن يريه موسى، أن يريه آدم، ثم قال له لماذا صنعت ذلك، أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني لماذا ارتكبت تلك المعصية وكنت في الجنة وبسببها خرجت من الجنة، فأخرجتنا نحن وأنت من الجنة. فآدم عليه السلام قال لموسى أنت نبي الله الذي خصك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، ألم تجد أن ذلك مقدر علي قبل أن أخلق 40 عاما؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى. آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، ولم يكن مصمما على المعصية، بل تاب منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وذكرت مثال الإخوة، مثلا لو أن إنسان قدر الله عليه فارتكب معصية، شرب خمرا أو سرق أو زنى أو عمل أي معصية من المعاصي ثم تاب منها، فليس لأحد أن يلومه على ذلك الذنب لأنه تاب، وله أن يحتج في هذه الحالة ويقول أن ذلك قدر الله عليه، فهو لم يحتج بالقدر على إثبات باطل أو على دفع حق، يعني ما يحتج بالقدر وهو مصمم عليه الآن، إنما يقول هذا قدر الله عليه وأنا قد تبت من ذلك، فهو الآن يعتذر بما قدره الله تبارك وتعالى عليه، وهذا حسن، وهذا يخالف احتجاج المشركين الذين صمموا على شركهم وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه من شيء، فهم يحتجون بالقدر في الحال والمستقبل، يعني هم لو تابوا من شركهم ومعاصيهم وندموا وكان ذلك لهم، لكن هم يحتجون بالقدر في نفس الحال. فالإنسان ما يرتكب المعصية وتأتي تقول لماذا صنع هذا ويقول قدر الله عليه ثم هو مصمم في معصيته، مفهوم هذا؟ هذا معناه الاحتجاج بالقدر، يعني يرتكب المعصية وتقول له يا أخ هذا ما يصلح، هذا ما يجوز، هذا منهي عنه، ويقول لك قدر الله عليه خلاص وهو ماشي في نفس المعصية. لكن إذا وقع في المعصية وتاب منها ورجع إلى الله تبارك وتعالى فلا يجوز لك أن تعيره بذلك، فإذا أنبته على ذلك الذنب فله أن يحتج بهذا القول ويقول ذلك قدر الله علي وخلاص انتهيت منه وتبت. فهذا معنى احتجاج آدم وموسى، يعني آدم لم يحتج بالقدر على نفس المعصية وهو مصمم عليها، وإنما ذكر أن ذلك قدر الله عليه وقد تبت منه، فحج آدم وموسى. هذا معنى الاحتجاج بين آدم وموسى، أي أن الاحتجاج بالقدر في الحال والمستقبل هو الممنوع، أما الاحتجاج بالقدر بأنك قد ارتكبت معصية وتبت منها وجاء من يؤنبك عليها فتقول له يا أخي هذا كتب علي وأنا تبت وانتهيت. أظن واضح هذا يعني من جواب يعني احتجاج آدم وموسى. فآدم لم يحتج بالقدر بمعنى أنه يقول أن عمله مصيب وأنه مصمم على عمله، وإنما يقول ذلك قدره الله علي وكتبه علي وقد تبت من ذلك الذنب. فمعنى هذا أي إنسان يرتكب ذنبا ويتوب منه ليس لأحد أن يعيره بذلك الذنب، لكن لو قال له ذلك القول وأنبه فله أن يحتج بذلك القدر، ولكن الممنوع أن يحتج بالقدر في الحال والمستقبل، يعني مرتكب معصية الآن وتقول له هذه معصية الله نهى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ويقول لك قدر الله عليه ومصمم على المعصية في حاله وفي المستقبل، هذا هو الممنوع. المكتوب على كل إنسان كما جاء في هذه الأحاديث أن الإنسان يكتب أجله ورزقه وشقاوته وسعادته، وهذا لا ينفك عن أحد من الناس، فما على المسلم إلا أن يؤمن بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن بذلك القدر وأن يعمل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أنه يحتج بالقدر ويتكل عليه ويقول لا أعمل والرزق سيأتيني، رزقك هو مكتوب ولن يتخلف عنك، ولكن الله وضع أسباب في هذا الكون فلا بد أن تعمل هذه الأسباب حتى يأتيك الرزق. فأنت لو جلست في البيت ولم تعمل وتريد رزق يأتيك لن يأتيك، لأنك أنت الذي قصرت، فعليك أن تعمل الأسباب التي وضع الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فعلى المسلم أن يعمل الأسباب ثم لا يقول أن هذا السبب الذي عملته سيتحقق به كل شيء، لأن إكمال السبب من الله تبارك وتعالى، فلو شاء أن يتمه أتمه، ولو شاء أن يسلبه تلك الخاصية سلبها. وقلنا لكم يعني مرات متكررة أن من طبيعة النار الإحراق، كل شيء ترميه في النار تحرقه، هذه طبيعتها، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يسلبها هذه الطبيعة سلبها، كما في قصة إبراهيم عليه السلام حينما رمي في النار قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار لم تستطيع أن تحرقه، لماذا؟ لأن الخاصية الموجودة فيها سلبها الله تبارك وتعالى. إذن أنت تعمل السبب والله تبارك وتعالى هو الذي يكمل لك ذلك. والحديث حينما قال الصحابي للرسول عليه الصلاة والسلام عن ناقته: هل أعقلها أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، يعني اعمل السبب وتوكل، لأن السبب قد لا يأتي لك بكل شيء. إذن الذي قدره الله تبارك وتعالى على عباده وحكم به عليهم هو فريق في الجنة وفريق في السعير. كل واحد منا كتب له ذلك الشيء الذي ذكر في هذا الحديث: الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والمصيبة وما سيحدث له في هذه الدنيا، حتى النكبة كما جاء في الحديث التي تصيبه مكتوب ذلك عليه. ولهذا جاء في الحديث كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمسلم. إذن المسلم إذا أصيب بمصيبة في نفسه في ماله في أولاده فلا يتسخط، لأن من تسخط له السخط ولن يستفيد شيئا، وإنما عليه أن يرضى ويسلم، عليه أن يرضى ويسلم. وتقدم لنا الباب السابق في الرضا بالقدر، فالمسلم الحق هو الذي يرضى ويسلم لما قدره الله تبارك وتعالى عليه. ورد إشكال في الحديث، وهو في الحديث 182 حديث عبد الله بن عمر: يقبض ملك الأرحام الرحم معترضا فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ كلمة معترض هذه غير مناسبة للسياق، غير مناسبة في السياق، ومعناها مستفهما. لكن هل ورد في اللغة أن كلمة معترضا تأتي بمعنى مستفهما؟ بحثنا نحن بعض المشايخ ولم نصل إلى نتيجة إلى الآن في هل كلمة معترضا تأتي بمعنى مستفهما أو لا. أما السياق والأحاديث التي سبق ذكرها فكلها تدل على الاستفهام، يعني مستفهما، لأن التعبير يقبض ملك الأرحام الرحم معترضا فيقول: أي رب، أذكر أم أنثى؟ هذا ما في اعتراض، وإنما هو استفسار، يستفسر هل هذه النطفة، هل هذا الجنين ذكر أو أنثى. والله تبارك وتعالى يصدر أمره فيكتب الملك ما يقوله الله تبارك وتعالى له ويقضي به إن كان ذكرا أو أنثى. فطلبة العلم عليهم أن يراجعوا هذه العبارة إذا وجدوا في كتب اللغة، أما الرواية فيها صحيحة وثابتة، يعني الرواية هنا روايتان كلاهما صحيحة، صححها الشيخ الألباني وموجودة في غير هذا الكتاب، يعني رويت في الشريعة للآجري وفي غيره من الكتب. فطلاب العلم عليهم أن يرجعوا إلى كتب اللغة وأن يأتوا لنا بفائدة هل كلمة معترضا تأتي بمعنى مستفهما أو لا. أيضا في مسائل القدر طلاب العلم من أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل لابن القيم، فقد استوفى الموضوع. فمن عنده إشكال أو أراد الاستزادة فعليه أن يرجع إلى هذا الكتاب. الأحاديث الأخرى كلها تدور حول هذا الموضوع، وإنما الذي بقي في العنوان الطبع والجبل والخير. وفي هذا الحديث الذي قرأه الأخ حديث الأشج، والحديث كما هو معروف في صحيح مسلم، وأن أشج عبد القيس هو الذي جاء مع الوفد الذين جاءوا من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نزلوا هنا في المسجد ثم استعجل بعضهم لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر الأشج حتى لبس أحسن ثيابه وجاء متأنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يأتي مع الجماعة مسرعا، وإنما مكث حتى أصلح نفسه وحاله ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال له: إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهما الله ورسوله. في هذه الرواية هنا الحلم والحياء، وفي رواية أخرى الحلم والأناة. فالرجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: هل هاتين الخصلتين أنا اكتسبتهما أو أنها موجودة في؟ قال: بل فيك. فحمد الله تبارك وتعالى على أن أكسبه هذه الخلة، أي هذه الصفة، وهي صفة الأناة. فالحلم والأناة والحلم والحياء هذه من الأخلاق الجميلة، والأناة دائما فيها الخير، والعجلة دائما تأتي بالعكس، والإنسان خلق عجولا. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفة، بصفات التأني في الأمور كلها، فهذه الصفة من الصفات الحميدة. هذه طبع عليها ذلك الرجل، وهذه هبة من الله تبارك وتعالى له ولمن تحصل على هذه الخلة. ولكن أيضا هذه تكتسب، يعني الإنسان يكتسب الأخلاق الحميدة إضافة إلى ما جبل عليه. وإنما هذا الحديث يدل على أن هذه جبلة وضعت لهذا الرجل وخصه الله تبارك وتعالى بها، أعطاه ويعطي غيره، فهي من الخصال الحميدة. ومعنى هذا على أن هذا من الأشياء التي جبل عليه الإنسان وأصبحت طبيعة له، والله تبارك وتعالى هو الذي منحه ذلك. تقرأ لنا بقية الأحاديث، وإذا قربنا عندنا بعض الأسئلة، وهي الأسئلة كثيرة التي سبقت، وبعضها جيد وبعضها يمشي حاله، وبعضها يحتاج إلى استفسار من السائل، لأنها أسئلة كثيرة كل من خطر بباله شيء سأل عنه. كمل لنا الحديثين الأخرى. قال المصنف عليه رحمة الله: قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حبان بن علي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم خادما فليأخذ بناصيته وليقل: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغير الخلق كمغير الخلق. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله تعالى على كل نفس حظها من الزنا. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسلقة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن آبان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ألقى الله تعالى على أبويه محبة منه. هذا شاهد لما ورد في الباب في قضية الطبع، وهو أن الله تبارك وتعالى طبع هذا الطفل كافرا، والقصة هذه يعني قصة الخضر مع موسى عليهم السلام بنى عليها أصحاب الطرق الصوفية أفكارا ودعاوى وبدع وخرافات مخالفة لما جاء في نص الآية وفي نص الحديث في صحيح البخاري. فالآيات في سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى عليه السلام جاء في صحيح البخاري أن موسى خطب في جماعته فوجه إليه السؤال هل فيه أعلم منه أو من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. وهذا التعبير في صحيح البخاري في تفسير سورة الكهف. فالله تبارك وتعالى عتب عليه حيث لم يرد العلم إلى عالمه، ما قال الله أعلم وإنما قال أنا وهو نبي، فظن على أن ما أوحي إليه من العلم لا يوجد عند غيره أكثر منه، قال هذا القول. فأوحى الله إليه بأن لي عبد في مجمع البحرين هو أعلم منك، فعزم موسى على السفر إلى هذا العالم وأخذ غلامه معه يوشع بن نون وأعطاه أمارة كما في القرآن بأنه يأخذ معه حوت، وحيث يفقد هذا الحوت فسيجد الرجل. أولا هذا فيه فائدة لطلاب العلم وهو الرحلة في طلب العلم، وهذا مسجل في كتب الحديث في الرحلة في طلب العلم. وللصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يسافر من بلد إلى بلد ليسمع حديثا واحدا لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نبي فسافر، وهكذا يعني من مرحلة إلى مرحلة حتى وصل ذلك المكان ونام عند الصخرة إلا فيها الإشارة على أن هذا المكان هو الذي سيكون فيه الخضر. حينما نام انسل الحوت من المكتل فدخل في البحر، ثم قام ورحل نفس اليوم ونفس الليلة حتى النهار اليوم الثاني. فلما أصابهم النصب والتعب من تلك الرحلة طلب موسى من غلامه أن يقدم لهم الغداء، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. موسى قال إذن هذا هو الكلام الذي نريده، فرجع على آثارهما قصصا يقصان أثرهما حتى جاء إلى تلك الصخرة فوجد عبدا مسجى بثوب، فقال السلام عليك. فرفع رأسه وقال من أنت؟ من أين لك السلام؟ هل يوجد بأرضك السلام؟ فقال أنا موسى. قال هو نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. وإنما جئت إليك لتعلمني مما علمت رشدا. فالخضر قال له أنت لا تستطيع ولا تصبر على ما تراه مني، فتعهد بأنه سيصبر وبدأوا في الرحلة. الشرط عليه أنك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لكم منه ذكرى كما هو نص القرآن، إذا حدث مني شيء واستغربته لا تسألني عنه حتى أنا أخبرك إياه. فكانت أول مسألة أن ركب في السفينة، عرض لجماعة، والحديث صحيح البخاري بهذا التعبير أو نحوه، وهم يعرفون الخضر فأركبوا، ركبوا معهم في السفينة بدون نول بدون أجرة. بعد قليل الخضر أخذ القدوم وقلع اللوح من السفينة، هذا منكر. فموسى عليه السلام لم يصبر، قال أخرجتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأ، لماذا تصنع هذا؟ قاله ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. المرة الأولى كما قال رسول عليه الصلاة والسلام نسي، فجاء في المرحلة الثانية فجاء لهذا الغلام، غلام صغير، قتله، وهذا أيضا ذنب، قال له قتلت نفسا زكية بغير نفس يعني كيف تعمل هذا؟ أيضا كرر له قال هذه المرة الثانية، فقال له إذا سألتك بعدها فلا تصاحبني، يعني شرط على نفسه على أنه إذا جاء بسؤال ثالث خلاص تنقطع العلاقة. فوصلوا إلى أهل قرية وكانوا بخلاء، فطلبوا منهم القرى يعني حق الضيف، فما أعطهم شيء. خرج في طرف القرية فإذا في جدار مائل بيسقط، قام يبني، قال له كيف نطلب منهم الشيء البسيط ويمنع أو يمتنع ثم أنت الآن تبني هذا؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فرق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أخبره عن السفينة على أنها لمساكين يعملون في البحر، وكان في ملك ظالم، ملك ظالم يعني يغتصب كل سفينة صالحة، لكن إذا وجد هذه في هذا الخراب يتركها. وأخبر عن الغلام بأن أبواه مؤمنين، أبواه مؤمنين، فخشي أن يرهقهما طغيان وكفرا فقتله حتى يرفع عنهما تلك المشكلة. وهذا الحديث الذي جاءنا هنا على أنه طبع على الكفر. وكذلك أخبر على أن الجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا وكان تحته كنز لهما، فأراد الله أن يبقى هذا الكنز حتى يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ثم قال وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، هذه الأعمال التي عملتها لم أفعلها من تلقاء نفسي، وإنما عملتها بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال الخضر لموسى أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله تبارك وتعالى لا تعلمه. ثم ذكر أيضا في نفس القصة وهما في السفينة أنه جاء طير صغير فوقف على حافة السفينة وقال بمنقاره في الماء، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا الطير من هذا البحر من علم الله تبارك وتعالى. إذن موسى على علم، الخضر لا يعلم، والخضر على علم، موسى لا يعلم. هذا الشيء الذي لا يعلم، والإنسان لا يعلم الغيب إنما يعلم الظاهر، فالظاهر الذي حدث من الخضر في خرق السفينة وفي قتل الصبي بغير نفس وفي البناء بغير أجر، الظاهر أن هذا يخالف العرف، لماذا تصنع مثل هذا؟ لكن هذا لم يعمل هذا إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. ماذا رتب الصوفية على مثل هذا؟ قالوا أن فيه الشريعة وفيه الحقيقة، فيه الظاهر وفيه الباطن، وأن للشيخ، شيخ الطريقة، أن يعمل ما يشاء من الأعمال المخالفة للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وليس للمريد أن يعترض عليه. ما هو الدليل؟ الدليل الخضر عنده علم لدني، وموسى عليه السلام كان معه فاعترض عليه وصار اعتراضه لا محل له، إذن ليس لك أن تعترض على الشيخ. فهمنا هذا الكلام هنا؟ والجواب على هذا أولا أن موسى عليه السلام نبي وعنده علم كما في نص البخاري ليس عند الخضر، وعند الخضر علم ليس عند موسى، فالله تبارك وتعالى أوحى إلى الخضر بمثل هذه الأشياء وغيرها، لكن هذه التي أظهرت لموسى، حتى علم موسى أن قوله أنا أعلم أهل الأرض ليس كذلك، بل فيه من هو أعلم منه، لأن العلم من الله تبارك وتعالى، وهو الذي يعطي من شاء ما شاء، فأعطاه هذا العلم. الأمر الثاني أن هذا وحي من الله للخضر، وعلم علمه الله، وموسى عليه السلام ما كان يعلم بذلك العلم حتى أظهره الله على يد الخضر وأخبره بذلك. فهل الشيخ، شيخ الطريقة، عنده علم يخالف ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل الأعمال المخالفة لنصوص الكتاب والسنة؟ إذا كان عنده ذلك فبالإمكان يكون مثل الخضر، لكن المعروف والمتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا مسلم، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، يحرم ماله ودمه وعرضه. لكن قد يكون الذي يشهد هذه الشهادة منافق، يظهر بلسانه الشهادة ويخفي في قلبه النفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فهل نحن أمرنا على أن نفتش عن قلوب الناس؟ لا. حديث أسامة في الصحيح أنه حينما خرجوا في تلك الغزوة، غزوة الحرقة، كان هو وأحد الأنصار، فأدركوا رجلا فرفعوا عليه السيف، فقال الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري وقتله أسامة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها تعوذا، إنما قالها خوفا من السيف. فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه حتى وجدته قال ذلك؟ إذن المسلم له الظاهر. فإذا وجدنا رجلا خالف النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وارتكب المخالفة الصريحة الواضحة ثم ادعى هذه الدعوة، فهذه الدعوة غير مقبولة منه، إلا إن ادعى أن عنده وحي من الله تبارك وتعالى يخالف ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم على أن الوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمون جميعا ملزمون بالكتاب والسنة، وأنه ليس لأحد أن يخرج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك طريق للهداية وللجنة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي ادعوا فيه هذه الدعوة لا حجة لهم فيه، وإنما هو حديث صريح في أن الخضر عنده علم لم يعلمه موسى، وعند موسى علم لم يعلمه الخضر، بنص ما جاء في صحيح البخاري في تفسير هذه الآيات في سورة الكهف. وما يدعيه أصحاب الطرق الصوفية وأن للشيخ أن يقول قولا وأن المريد ليس له أن يرفع إليه حتى بصره، بل يكون بين يديه مثل الميت بين يدي الغاسل. المريد الذي يريد العلم من صاحب الطريق الصوفية عليه أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، لا يتحرك ولا يسأل ولماذا، هذا لا يجوز عندهم. فإذا قاله لما معنى ذلك أنه يحرم، وأن هذا الشيخ عنده ذلك العلم اللدني، وليس هناك العلم لدني الذي يستدلنا به كما في قصة الخضر. فالخضر عليه السلام أوحى الله إليه تبارك وتعالى بذلك العلم، وموسى عليه السلام عنده علم لم يكن عند الخضر، فهو لم يعمل ذلك إلا بأمر ربه ولم يعمله من عند نفسه. وليس معنى أن هناك حقيقة وهناك شريعة، وهناك علم ظاهر وهناك علم باطن. فالشريعة الإسلامية كلها ظاهر، كلها الأحكام الظاهرة يعامل بها المسلمون جميعا، لا فرق بين زيد وعمر. من ارتكب معصية نص عليها الكتاب والسنة فذلك الرجل العاصي يعاقب بقدر معصيته، وليس لأحد أن يقول أنني أعمل الشيء وهذا الذي أعمل أنت لا تعلم لماذا عملته. وتعرفون من قال منهم العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف. فإذا كان صاحب الطريقة الصوفية يقول هكذا الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف، هل هذا الكلام له تأويل؟ وإذا كنا فتحنا باب التأويل لم نترك نصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حرفنا، فهذا هو تحريف، هذا تحريف. يعني لما نقرأ في هذه القصيدة مثل هذه الأقوال من أصحاب الطرق الصوفية ويقول مثل هذا القول العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف، هذا هو الحلول بعينه، هذا هو الحلول بعينه. وتجدهم يفسرون مثل هذه الأبيات التي يقولها ابن الفارض وأمثاله على أن لها تفسير، فإذا فسرت معناها حرفت. إذا كان يقول العبد رب والرب عبد ويقول من المكلف، ما يدري من المكلف، فهذا معناه الحلول، وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق.